الله ساق هذا المكان إلى الحامي لأن الصوفية قوية في الحامي له حكمة، وساق دعوة الشيخ مقبل إلى صعدة لأن الرافضة إيش أقوياء في صعدة دقدقهم دقدقة. الله له حكمة بالغة في سياقة هذا الخير، وتجد طلاب العلم المتمكنين يحبون الحامي لعل الله يريد شيئا. فمن القائل عند من لو تصوف رجل أول النهار ما جاء آخرا له أحمق؟ الشافعي رحمه الله الله يدره والله، أنتم شوافع الشافعي يقول فيكم هذا. قال الصوفية أنه كالحمقى يشغلون مكبرات الصوت حتى إنهم يشغلونه قبل الأذان الثاني من صلاة الفجر يؤذون الناس ببدعهم، حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا نصنع؟ فهذا على مرأة ومسبع، فعلينا أن نصبر ونحن إن شاء الله نشغل، وهم يتعبون من تشغيل المكبرات لأنهم يسمعوا دغدغة فيهم بطيبة نفس. فمن يسمع هذه الأبيات ذهبت دولة أصحاب البدع، هذا يحرقهم يا جماعة والله أنهم يتعبون. افتح يا أخي افتح الخارجي، خل يسمع الصوفي المتوك هذا. ها من يسمع هذه الأبيات بصوت جهوري، لكن خل الصوفي يسمع ضروري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشاعر رحمه الله: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع، فهل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخ الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخ التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ما معكم إلا الحلاج وابن سبعين وفلان وفلان من الحلولية والاتحادية، هؤلاء أئمتكم ضلال. هل لكم أئمة مثل أئمتنا كسفيان والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة الدين والتيمي؟ ما معكم أئمتكم؟ أئمتكم الحجلاج وأئمتكم السبعين، ومن عاد من هؤلاء الضلال؟ ابن عربي من غير أل، يعني من غير أل، أما المالكي هذا مالكي إمام، ابن العربي إمام، وابن عربي حلولي. فمن عاد من أئمة هؤلاء المتهوكين؟ ابن فارط أحسنت، لكن هؤلاء الحلولية الاتحادية هؤلاء أئمتكم. هل لكم يا قوم في بدعتكم ما معكم أحد على هذه البدعة؟ لا بدعة التصوف من أصلها تجتث، ولا ما يتفرع عن التصوف من الموالد التي أزعجتم الناس بها، ما معكم إمام عليها البتة. فنحن نتحدى الصوفية أن يبرزوا إماما من أئمة الدين على المولد من الأئمة الأربعة، هؤلاء الذين ينتسب إليهم الأمة، تنتسب إليهم الأمة محمدية، ينتسبون إليهم وأغلب الأمة، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، معكم إمام يقول بالمولد؟ والله ما معكم أحد من أئمة الدين هؤلاء الأربعة الذين هم العمدة عند الناس، ما معكم أحد غير الهوى والعياذ بالله. صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا. من هذا المتهوك يقول هذا؟ عند من؟ هذه ليلة المولد أحسن من ليلة القدر عندهم. ها طلع الأبيات خلينا نقرأها بتمامها للنبهاني هذا المتهوك الصوفي. خل الصوفي اليوم يسمع حتى يبطل فتح الميكروفون. صحيح نحن ما نريد الفتح لأنه ما هو صالحنا، يزعجوا الناس هم، نحن الحمد لله وسائل أخرى توصل إلى الناس، لكن الصوفي لابد يسمع مثل هذا حتى يبطل إزعاج المسلمين. هات لنا الأبيات نقرأها التي للنبهان. صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، هذا مطلعها. قد هيجت أفراحنا وأنسنا، من ليلة القدر نراها أحسنا. أي نعم، انظروا يا أخوان، من ليلة القدر أحسن. إيش من نصف ليلة المولد؟ يدل على أنها ليلة طيبة وهيجت الأفراح والأنس. ما معكم إلا الشيطان دليلكم، هو الذي أتى بهذه البدعة، فبدعتكم دليلها مصدرها إبليس، وليلة القدر مصدرها دين الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر؟ ما هو ما أدراك ما ليلة المولد؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا الأوصاف في ليلة المولد يا جماعة، أن المولد خير من ألف شهر. حسبي الله ونعم الوكيل. أحسن لكم والله بالندو، ولا ستسمعون ما يسوءكم من المكان هذا. قال: صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا؟ قد أشرقت فابتهجت منها الدنا، واعتدلت فلم يكن فيها عنا. ما بين حر وصفها وبردي، ما بين حر وصفها وبردي، من ليلة القدر نراها أحسنا. وصفها بين برد وبين حر، ليلة القدر أحسن ليلة القدر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما بين حر وصفها وبردي، من ليلة القدر نراها أحسنا. قد هيجت أفراحنا وأنسنا، وأوسعتنا نعما ومننا. هذا هو المتهوك النبهاني الصوفي يقول هذا الكلام. وبلغتنا كل قصد ومنى، وكل مطلوب بغير عدي. ليلة القدر بلغتهم كل وصف وكل شيء، كل قصد. وبلغتنا كل قصد ومنى، وكل مطلوب بغير عدي. والله ما بلغكم إلا الشيطان هذا الذي أنتم فيه، فإنكم سكارى بالبدع والعياذ بالله. أسكرتكم البدع والسكر والسكر والسكر كما تقدم معنا حبس العقل. فالمبتدع محبسو العقول ببدعتهم، لا يحسنون التصرف كما تقدم في معنى السكر في اللغة، أو السكر بالفتح في لغة العرب، وأنه بمعنى حبس العقل عن التصرف المعتاد. هذا النبهاني هذا عاقل يقول مثل هذا الكلام؟ هذا عقل محبوس عن التصرف المعتاد، إذ يصف ليلة المولد بهذه الأوصاف التي ربما رآها أرفع من أوصاف ليلة القدر، وهي أوصاف الرب سبحانه وتعالى. فحسبنا الله نعم الوكيل. بلاد فيها أهل البدع يا أخوان تعب، لكن الحمد لله السنة في اليمن قوية، قوية السنة في اليمن. لذلك ما استطاع أهل البدع مقارعة أهل السنة بالحجج، وإنما هم في غيهم وفي بدعهم ساهون لاهون، ما عندهم حجة ولا برهان ولا قرآن على بدعة من البدع التي أحدثوها. فليسعد أهل السنة بالسنة، وليتمتع ينعم أهل السنة بالسنة، فإنهم في الخير ويدورون في الخير. وأما هؤلاء والله أنهم في تعاسة وفي ضيق صدور، ما صدورهم تنشرح بالبدعة أبدا، وإنما الشيطان ربما يدفع بهم دفعا إليها. الصدر ينشرح بدين الله سبحانه وتعالى وبالحق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا عبادة من العبادات تقام إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. أين دروسكم العلمية يا معشر الصوفية؟ ما معكم إلا النهيق هذا. وين الدروس بين مغرب وعشاء؟ أين الدروس بعد الصلوات؟ أين الخير الذي تنشرون للناس؟ تنشرون الضرر المحض من البدع والشركيات والخرافات وغير ذلك من الأمور غير المرضيات عند الله سبحانه وتعالى. وين علومكم؟ انشروا علوم الناس يا أخي، انشروا علوما للناس، انشروا فقهاً، انشروا عقيدةً صحيحةً، وانشروا أخلاقاً حسنةً توافق كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انشروا علومكم للناس إن كنتم عندكم علم. ما عندكم علم، ما عندكم إلا هذه الخرافات. وفاقد الشيء لا يعطيه. لو أقمتم بعض شيوخكم أصحاب العمائم الكبيرة ليدرس الناس لأتى بالخطل والعجب العجاب، تعجب الناس من علمه ومن خرافاته. لو أقمتم صاحب العمائم الكبيرة فيكم، صاحب الشالات التي على ظهره، والله ما أتى بشيء، لأنه فارغ جوف، فارغ من العلم، ما تعلم إلا هذه الخرافات حفظها حفظا متقنا. أما العلم ما عندكم إلا الشبه وإلا الباطل. ولو كان عندكم علم لنشرتموه للناس، لكن ما عندكم علم، عندكم تلبيس على المسلمين. من قابل الصوفية ليست لهم عناية على أولئك الذين هم يعني مقبلين على هم مقبلون على الطاعة وعلى العبادة، ما لهم عناية بالعلم. كيف هؤلاء المتهوكين الآن ما لهم عناية من باب أولى بالعلم؟ المركز هذا سحابة، والله سحابة بعد ما تلطمك تمام وتتعبك، بعد ما دقدقك مثل ما دقدقت الرافضة في بلاد الرفض إذا ذهبت فهذا شيء بمشيئة الله وبتقدير الله، لا بتقديرك ولا بمشيئتك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه السحابة سحابة خير على أهل الخير، وأما عليك فإنك ربما هذا ممطر عارض، هذا عارض ممطرنا، وعذابك ربما في هذا، وآلامك في هذه السحابة التي تراها الآن تتألم من رؤيتها جدا. الحمد لله هذه السحابة جعلها الله على الطريق، كلكم ترونها، أهل الأهواء يرون هذه السحابة سحابة خير، وإن شاء الله مطرها مطر غيث وخير للناس، هذا هو الواقع. أما أنتم فما فيكم خير للناس والله، ما هن الضرر الذي نجنيه منكم ويجنيه أهل الإسلام؟ من القائل ما ابتلى الله الإسلام بشيء ما ابتلاه بالصوفية والرافضة؟ ابن حزم رحمه الله تعالى، والله إنه بلوى صدق، الصوفية والرافضة بلوى، ما ابتلى الله الإسلام بشيء ما ابتلاه بالصوفية والرافضة، هاتان الطائفتان بلوت المسلمين، الصوفية والرافضة. الله ساق هذا المكان إلى الحامي لأن الصوفية قوية في الحامي، له حكمة، وساق دعوة الشيخ مقبل إلى صعدة لأن الرافضة إيش؟ أقوياء في صعدة، دقدقهم دقدقة، الله له حكمة بالغة في سياقة هذا الخير. وتجد طلاب العلم المتمكنين يحبون الحامي، لعل الله يريد شيئا، إي والله يحبون هذا المكان ويحبون يدرسون فيه، لعل الله يريد شيئا يجمعهم في هذا المكان لدقدقة هؤلاء المخربين وإزالة التصوف من بلاد المسلمين. فإن واجب على المسلمين أن يسعوا سعيا حثيثا في إزالة البدع وإزالة التصوف. والنبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو خطبة من خطبه من قوله عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وكثير من خطبه عليه الصلاة والسلام يصدرها بالتحذير من البدع، وأنتم ما تأتوا بهذا أبداً، هذا ما تعرفون السنة في الخطب، وهي السنة يأتون بها. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يأتون به في العقد فقط، أما في الخطب ما هم حولها ولا يكملونها حتى في العقد. تضرهم هذه تضرهم جدا. وبعضهم كان يقرأ كتاب النووي رحمه الله في مسجد النور، ويمر كالنووي يدقدق البدع، يقول لهم، يقولوا ليش هذا الكلام؟ يقول له ما يفعل لكم؟ هو المصنف يقول هذا الشيء، كتاب الأذكار النووي، هو الإمام هذا يقول هذا الكلام، وش أقول لكم؟ وش يفعل لكم؟ ما يستطيعوا يقرؤون كتب أئمتهم الذين هم معتمدون عند الناس كالنووي والحافظ وهكذا أيضا غير هؤلاء البيهقي إلى آخر ذلك، لربما يتكلمون في البدع، عندهم غير على دين الله. فلذلك تجدهم الشاطر سفينة الغرق، وهكذا أيضا بعض الكتب التي حقهم، أما هذه الكتب التي هي كتب الشوافع ما هم حولها، ما هم شوافع يا جماعة، ما هم شوافع. فمن القائل عند من لو تصوف رجل أول النهار ما جاء آخرا له وأحمق؟ الشافعي رحمه الله، الله يدره والله، أنتم شوافع الشافعي يقول فيكم هذا، لو تصوف رجل أول النهار ما جاء آخرا له وأحمق، أنتم حمق، ما أنتم والله بعقلاء، لو كنتم عقلاء ما أزعجتم الناس بالبدع والخرافات وما أذيتم المسلمين بمثل هذه الأشياء. ما يهدى منكم مريض، والله ما يرتاح مريض ممن يجاور مساجد الصوفية، ما يرتاحون، ما يسمعون ذكر لله سبحانه وتعالى، علم يستفيدون منه، تمر عليه مسائل وهو في بيته يسمع أحكام الحيض زوجته، ويسمع هو أحكام الحج، ويسمع كذلك أحكام الزكاة وغير ذلك من منافع أحكام الصلاة. وين هذا؟ ما تجده في مساجد الصوفية، ما يسمع للنهيق هذا. أحسن بطلوا المكبرات هذه، بطلوا، خلوا نحن سواء من غير مكبرات، كون داخل بس. نحن ناشد الدولة أن لا تسمح لأحد هنا عندنا في الحامي والمكبرات، أنا معكم الله، خلوا نحن داخل لأجل يموت التصوف خلاص، والله إنه سيموت ويجهز عليه إذا كان داخل المسجد. هم ما يحبون هذا، أربع نفر في داخل المسجد، لو تنظر من نافذة المسجد لرأيت 4 5 10 أن تجاوزوا هذا، وإذا به يظن المار من الحامي أن بلاد الحامي كلها صوفية، والله المار من الحامي يظن بلادهم 4 في المسجد يقربعوه كما يقال، ما هم حول شيء. لكن لو أغلق المكبر سيزهد الأربعة ويجلسوا في البيت، صح ولا لا؟ سيزهد. وليش عاد أنا أرفع صوتي؟ ما حد يسمعني خارج، لا أمي تسمعني، بعض الأولاد ولا أحد من أهلي يسمعوني، أحسن خلاص نبطل مثل بطل الشيبات قبل والناس قبل ونحن نبطل، لكن مخبر شجعهم على الحضور، شجعهم على الحضور. فنحن نتمنى أن الدولة في بلدنا الحامي خصوصا، نريد الحامي بسنا، أما المناطق الأخرى في نفع الحمد لله وخير كثير بالمكبر. نحن نريد الحامي من أجل الصوفية، نحن مع دولتنا أنه لا يكون داخل المسجد في الحامي هو خير لنا، لكن لا، حاولوا يتمردوا على الدولة، حاولوا يتمردوا على الدولة، وبدأوا ببعض المواسم، هذا موسم بس يعني الشهر هذا وبنترك بعده، فإذا بهم الآن استرسلوا استرسلوا، حاولوا يتمردوا حتى وصل المقصود، لأنهم يا أخوان كبتوا، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من إيش؟ من حرص المرء، هؤلاء مثل الذئب المحبوس عن شيء، فلما أطلقوا انظر كيف يصيحوا الآن، كيف يصيحون مثل الذئب إذا أطلقته بعد جوع يفسد في الزريبة، وهؤلاء بعد ظمأ من البدعة، فإذا بهم يفعلون ما يفعلون الآن، صياح شديد على خلاف العادة، كأنما أطلقوهم من السجن. يكفيه ماذا؟ لا وقتنا، أنا تعبت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.